بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعد، فإن ربنا تبارك وتعالى الغني عنا عن خلقه والرحيم بهم أنزل الكتاب شفاء ورحمة. ونجي من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تابع معي، لأن الإيمان شرط تلقي الشفاء والرحمة. من الذي لا يؤمن فلا يمكن أن يقبل، فكيف الإنسان إذا جاء إذا لم يسلم بأنه مريض ولا معجل ولم يقصد الطبيب فلا يمكن أبدا أن يتلقى هذا الشفاء. شرط هو الإيمان، حتى ولو كان في ابتدائه القبول به، مش الإيمان دائما حتى تكون مؤمنا بالكامل، هذا لك تلقي. فكم من أناس اهتدوا وشوفوا بسبب غير ثقتهم بالكتاب، قالوا لا بد أن يكون هناك شيء اسمه الهداية والنور في هذا الدين، فقادهم ذلك الى الشفاء فعلا. قوم يؤمنوا حتى ذاك الاستعداد. سبق لنا في من تكون من الفصول المهمه في المغني اللبيب، فصول عقده في اطلاقات في الفعل. قد اطلق الفعل المراد به تهيئ له، هدى للمتقين، ما زال الذين اتقوا، والا لماذا الكتاب؟ معنى اتقوا يعني مستعدين للتقوى، قاصدينها، فيدخل فيه حتى المتأهب لذلك الذي ليس بينه بالإيمان خصومة، مستعد إذا وجد الحق أن يتبعه. هذا أيضا مراد يطلق الفعل على إرادته والفقر على القرب منه وعلى الاستعداد والتهيؤ إلى إطلاقات 6 أو 7. يقول تعالى مرغبا هؤلاء على فجوره وفسقه وإفساده، يقول ولو أنهم، تعرفون لو لها معاني 6 أو 7، للشرطي والمصدري والتحضير لو عرض وتقليل تمني قد رأوا أو رووا، هذه المعاني 6. وقيل إنها على شرطيتها مشربة بمعنى التمني، والتمني هنا بالنسبة لله محال، الإنسان إنما يتمنى شيئا بعيد الحصول أو متعذر الحصول، لكن بالنسبة لله معناه ترغيب أولئك، فمستعمل في معنى الترغيب. كما تقول لواحد تمنيت لو اهتديت ما كنت أعلم. ولو أنهم آمنوا بالكتاب المنزل واتقوا السحر والدجل، وهذه الألوان من الفتن، لحصلوا مثوبة، فكانت النتيجة مثوبة وهي الثواب العريض المعجل والمؤجل، مثوبة ومن عند الله ثابتة، ليس من الله فقط، من عنده. كما الرسالة ما جاءهم رسول من عند الله، مش رسول من الله يتلو صحفا، هنا هذا نسبة الرسول إليه بلفظ عنده المدلة على عنده، هذه الاختصاص والاستقرار تدل على أنها متوبة من حيث الرسالة، لأن المرسل المكلف هو المجزي بالمتوبة وصاحب الجزاء، الذي كلفك وشرفك هو الذي أتحفك ووهب لك التواب، المكلف هو المجزي أو الجازي. لمثوبة من عند الله خير، إذا قلنا هذا خير على بابها من تفصيل، ربما أغناه مخير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، تجيء للتفصيل بغير الهمز، ولغة الهمز لغة بني عامر، يقولون أخير وأشر، وربما أغناه مودك ربما نالت كثير، وربما كثير ما يغنيهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فتجيء للتفصيل، وتجيء عارية عن التفصيل، وديك والتفصيل هنا مناسب، خير مما لم يذكر مفضل عليه صونا للمفضل عن ذكره، توازن بين الذكر والسحر. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، حين تجري مقارنة بين السيف وبين العصا فتذكره معها، تقول هذا السيف أمضى من العصا، هذا ذم للسيف ولا مدح له؟ ذم للسيف. خير مما لم يذكر، لأن في ذكره تنقيص للمفضل في صون، مثوبة من عند الله خير، مثوبة مفعولة ثم حصل فيها النقل. لقد حركة الليل إلى حركة مثوبة، أسوأ مثوبة، مثوبة هكذا بضم الواو، استشكلت ضمته على الواو فنقلت الساكن فصارت مثوبة، هذا أحد توجيه صرفا. والثواب هو الجزاء بالخير، ويطلق على الجزاء بالشر تهكما، كقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هذا الجزاء بالسوء بالشر، لكن سمي ثوابا تحكما به. هذه تقول تريدون خيرا فهذا هو الخير، ذق إنك أنت العزيز الكريم، وإنك أنت المهان اللئيم، هذا صريح، ولكن العزيز الكريم تحكما به. هذا إذا أنت تقصد إلى العزة بما هو القصد إلى الذلة، فخذ جزاء سفاهتك في الاختيار. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. قال أهل العلم أن جواب لو لا يتلقى بالجملة الاسمية، أصلها لأتيبوا مثوبة، ثم حولت جملة الفعلية إلى الاسمية لدلالة على ثبوت ما نسب، ثبوت النسبة، وهي أن ثبوت المثوبة هو ثبوت الخيرية، مثوبة ثابتة وخيرية ثابتة. خير لو كانوا يعلمون ذلك ففي تجهيل لهم بأنهم لا يعلمون أجزية الله ولا مثوبته لا الأخروية ولا المعجلة الدنيوية. قل تبارك وتعالى من عمل صالح من ذكر أنثى فلنحيينه حياة طيبة يعني هنا، ولنجزينهم أجرهم يعني هناك أحسن ما كانوا. والجاهل بتقدير النوال المثوبة والجزاء الدنيوي والأخروي من الله يقع في هذه الألوان من الاختيار السفيه، حين تكون معاييره ومعايير اللذة والعاجلة فيؤثر عليها كل خير مما يكون. فبعض واحد يؤثر لذة الساعة على صحته وعافيته لدار بسبب ما يشعر من الفساد الذي يعاقر الخمر، فإنه حتى ولو كان يعلم أنها محرمة فربما تغى عليه هذا الشعور الذي كان بتعاصيها باللدة العاجلة عما قد يكون منها معجلا من ألوان المصائب الدائية التي تصيب هذه قرعة مائدة، هذه ألوان من تصلب الشرايين وغيرها، إلى ما يمكن أن يكون من جزاء أخروي لم يتدارك الله بعفوه ورصه ومغفرته. واضح شيء، وكس عليها ألوان من المعاصي كانت كفرا أما دونه. لكن الأهواء إذا عمت حتى فضاء النفس أعمت، إذا عمت أعمت، إذا قال تبارك وتعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو في الحقيقة من اتخذ هواه إله، هذا من ألوان القلب لنكتة، أسلوب القلب في المواطن الثلاثة لنكتة عالية جدا وقد أفرد بتصنيف القلب في اللغة. أفأنت تكون عليه وكيلا، يعني تستطيع أن تتولى أمر هذا الذي صير هواه إلها مطاعا؟ ما تستطيع أبدا أن تتولى، أنه يسارع باش في رضا هواه دون التفات من أحد أو إلى أحد أي داعي إن شاء الله وجايته. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير كانوا يعلمون نقطة. يا أيها الذين آمنوا، مناسبة الانتقال للنجاة دائر المؤمنين من جهة تأنيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام أعراض هؤلاء، هؤلاء أعرضوا عن هجاية رسول الله وأعرضوا عن الذكر الذي قدمه إليه وبسطه بين أيديهم وشرحوا بأنواره وأمعنوا وأوغلوا في النقيض في اتجاه المضاد، والتفت عنهم إلى الذين آمنوا ليقول لهم أقبلوا على رسول الله مقابل إعراض هؤلاء. الخطاب هنا في حينه فيه تأنيس لرسول الله وفيه تنويه بهذه زمرة المؤمنة، فإن تنبيه بالحرف وتنويه بالوصف، يا حرف تنبيه على الصحيح نداء من أجل التنبيه، ولا يكون التنبيه القرآني إلا لأمر قد يغفل عنه ممن نبه إليه، ممن عني به. آمنوا، الذين آمنوا هذا وصف تنويهي، تنويه بالوصف، أنه نتحويل إلى قلنا من أوليات النداءات التي ينبغي الالتفات إليها. عندنا سخر نداء بوصف الناس، هو نداء عام يا أيها الناس، ودونه يا بني إسرائيل، والثالث يا أيها الذين آمنوا، ولا رابع لها في الصورة، فهي من ثلاثيات النداء. تبعوا لها، احفظوا هذه ثلاثيات النداء. في الأول نداء باسم الناس وهو عموم، وقد يخص إذا صرفناه لأمي المشركين، لأن خطابهم هناك بالأمر بقضايا التوحيد وغيرها. ثانيا خطاب يا بني إسرائيل، خطاب بوصف الانتساب لخير الجناب وهو نبيهم. ثم هنا المنادات بأفضل اكتساب وهو جدر الاعتقاد الملزم للمتابعة، يعني جاءت تخص بأشرف انتساب، نداء بأشرف اكتساب منك. إذا قلت لك هذا قل له رجل صالح ولا مؤمن أولا، مؤمن أولا، وفي الإيمان يندرج كل الشعب. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أدناها أقل ما يعطيك الإيمان إياه هذا الشعور بضرورة مصاص الأجر عن الناس، كله خير. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. قيل إن نسب أن سبب نزول هذه الآية أن معشرا من يهود كانوا يحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس. تعلمون أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن خاصة، إنه كان يبلغ الوحي للناس، وما أرسلنا إلا كافة للناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الكل ويعلم الكل، تكون مجالسه ومجالسه خاصة أبدا، ما كان يمنع أحد من إذا كان يرغب حتى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه ما معناه. في مجالس رسول الله كانوا يقصدون أن يخاطبوه بخطاب يشفي قلوبهم المريضة بجاء الحسد، فوجدوا فرصهم لا يستطيعون يصارحوا النبي هؤلاء أبدا، هؤلاء الأنذال لا يستطيعون يصارحوه بما يريدون أبدا، فما كانوا يحيونه بالدعاء عليه في قولهم السام ويخفضون أصواتهم حتى لا تسمع، هذين كانوا يخاصمونه بقولهم راعنا وراعنا احفظ لكيني ليهوجوا سبوا بها وخبتوهم معهود، يقول صاحب نظم الغريب. أرادوا راعنا إذ أطلقوه راعنا منونا، يلون أرعنا بمعنى أرعنا، يلون راعنا بمعنى أرعنا، لأنه يطلقونه راعنا ثم وقف عليه راعنا، تنوين ترى فتحين جعل ألفا ومتفصحة، كان يقول يا راعنا، إحنا يا راعنا يا من هو أرعن، الأرعن هو الأحماق والأخرق في تصرفه تشجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه وحكمته وما كان عليه من ضد الأرعنية من ضد الرعونة هو دليل نبوءته، وإنك لعلى خلق ناس. لو لم تكن فيه آية مبينة لكان مظهره، وفي رواية مسلكه ينبيك عن خبري. سيدنا عبد الله بن سلام وهو من اليهود الذين أسلموا من خيرتهم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج في من خرج لاستقباله، وخرج مستطلعا لم يكن يعني من قبل مؤمنا، فقال وما إن استتبته ورأيته حتى تيقنت أنه محمد بن عبد رسول الله، استتبته هذا. فإذن هذه الصفة التي هي دليل النبوءة يطعنون عليها راعنا، يعني احمقها وجبة يعرف يتصرف، ويقولونها يلون ألسنتهم بها حتى لا تظهر، وظاهرها حسب لغة النصارى ولغة العرب هو اجعلنا في محل الرعاية يا رسول الله، اصبر علينا حتى نحفظ عنك، وكأني بضعاف الصحابة حفظا، أو يقول رسول الله ارفق بنا، هذا الشيء لا شيء فيه. فلماذا نهو إذن إذا كان شيء لا فيه؟ لأن اليهود يستغلونه ذريعة لي لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استخرج منه العلم رسول سد الذرائع المفضية إلى المحرم، سد الذرائع المفضية إلى المحرم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فأنه حين أبدلهم هذا اللفظ فهو بلفظ مرادف، قلوا انظرنا، لكن انظرنا ليست على لغة اليهود تعني ما يعنونه، لا سمعت على لغتي، أو يعنون بها ما في اللغة ومتفصحة أيضا، يقصدون هذه الأشياء ويشققونها باستخراج هذا المعنى الذي يعني الرؤون، فهو يعنون أحد شيء ما على لغتهم دعاء عليه، وإما سب شقاقا من أصل اللغة، كانوا يقولوا هذا راعن، لم يكن سوى راعن ولم يكن نبيا، أو كان أرعانا ولم يكن حكيما، أو لا سمع على أنها دعاء عليه بلغتهم العبرانية. في بعض التعريف غيرت لتصير قابلة ويتضحك. وسيدنا سعد بن معاذ وكان عالما بلسان اليهود العبرية سمعهم فقال لهم والله لأنكلن بكم، سمعتكم تقول، قالوا إنكم تقولونها لنبيكم. فجاء الرسول فقال إن اليهود يفعلون، فنزلت لا تقولوا راعنا، بدلوها بنظرة انظرنا، من انظر إلينا، والنظر هنا نظر اعتجاج واعتبار، هي بمعنى راعن، يعني تقول ارعني وراعني، ففيه ما يسمى بالمبالغة من جهة واحدة، المراعاة تكون من جانبين، مفاعلة تكون اشتراك بالفعل من جانبين، وقد تكون من جانب واحد على وجه المبالغة، قولي معاقبة اللص والداوية المريض والفعل من واحد على صيغة المفعل. كما تقولون راعنا معناه طلب من رسول الله أن يبالغ في رعايته. وقال بعض العلماء أنه قد تكون الآية لا تعلق لها بهذا السبب، فيكون المراد لا تلح على رسول الله بطلب المراعاة وأبجلها باش وأبجلها بشيء آخر، لا يشعر بنوع من الإهمال. إنك حين تقول الواحد راعني جعلني في رعايتك الزائدة كأنك تتهم بنوع تقصير، فقد يكون هذا من تأديب لبعض الصحابة في خطابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أجب الأعراب في سورة الحجرات خفض صوتهم عندما ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. معنى لا يعقلون يعني ليس عندهم عقل أدب يعرفهم بمقام النبي، تلعقلة الأدب عندما كانش عندك عقل الإيمان لا ينبغي أن يكون لا يكون عندك عقل الأدب تحفظ رتبته، هذا إمام، هذا شريف القوم، تختلط عليه الرتب يكون خصابه لا يراهي ذلك. لابد من حفظ المراتب وحفظ المناقب وإهدارهما خلاف الأدب، خلاف الأدب المطلوب، لأن منقبة معروف في منقبة وعن حق ثم تلغيها أنت، هذا الذي يحسد على المناقب والخصوصيات فيه داء يهودي، داء يهودي مقيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وفي تقديم المناجاة بالإيمان إشعار إن هذا المطلوب من الإيمان، أن رعاية هذا المقام النبوي وعدم الاستخفاف برسول الله في مقام، لأن هؤلاء كانوا مستخفة، وقلت لكم هذا ثاني استخفاف، استخفافهم بالكتاب استبدلوا به السحر، واستخفافهم بالنبي بإجراء لفظ السباب في تحيته في الدعاء عليه لا سمعت، معنى لا سمعت ولا سمعنا منك، سمعنا وعصينا، والذي يكون على نية العصيان فهو كالذي لا يستمع، سمعنا وعصينا، إذن لما سمعت؟ وكان يقول لا سمعت أنت ممن يحل ولا سمعنا نحن منك، قلوبنا غلف، نفس العقائد، نفس الأوهام، نفس الأفكار تقودنا إلى معرفة هذه الشخصية التي انحرفت لتصير مجل سوء، ينبغي أن يتقى ولا ينتقى. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، تقولوا هذا اللفظ، وقولوا انظرنا، تقطع الطريق من جهة الذين ينون بها ما ينون، فتصونون ما مقام نبيكم عن هذه الألوان من الاستهانة حتى ولو لم تعلم، حتى ولو اشتغلت من طرف الذين يعرفونها. فإنه لا ينبغي، ينبغي أن يصان مقام النبي ظاهرا وباطنا، حتى باطنا. انتبهوا لهذه النقطة. وشو بعد إذا ما دام المؤمنون لا يقصدون ذلك ولا يفهمون، فإذا هذا الشيء مصون مقام النبي حتى من هؤلاء، حتى هذه الألوان من الدسم. وسدوا الذرائع الذي هذه إحدى آياته الثالثة وأعتقد الرابعة من أمهاش الآيات المؤسسة لأصل يسمى بسد الذرائع. وسدوا الذرائع كفتح الذرائع. سدوا الذرائع المحرم واجب. الذرائع هي الوسائل، كل ذريعة هو وسيلة إلى محرم بغي أن تسد. وفتح الذرائع الواجب واجب، كما إذا عرفنا أن القرآن سيرجع وأن كتابته وطبعه وشهاده سبب من أسباب حفظه وجبت. لا نحتاج فيها إلى دليل جزئي، دليل خاص. واضح الشيء؟ يكفينا أنه ستكون دليل على حفظه وأنا مطالبين بحفظه. سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، وبالكراهة ونجم ورد وألغي إن يكن الفساد أبعد. معنى أن في الذرائع ما يعتبر، وفيها ما يلغى ويهدر لا يعتبر، وفيها ما بين ذلك. هذا ما بينهما والذي تخصص فيه مالك الفوشاه رحمه الله، فكان من أصول مجابيه الستة عشرة. سد الذرائع في الذرائع المعتبرة التي يجب سدها، كذرائع الاستخفاف بالحرمات والشعائر والمفضية إلى ضرر ظاهر ومثل لها بما قلنا تشب مجلا مذهبا جاهليا عند قوم أو ضالا أو مخالفا لك، فيكون ذريعة لأن يسبوا الله ورسوله بما أنك أنت تمثل الانتساب أو تنتسب إليه. لا تسبوا لي فيسبوا الله، فسبوا الصنم قد يقول هذا شتم له بما يستحقه. تقول هذه آلهة، هذه لا تدافع عن نفسها، هذه فاقدة صم بكم عمي، فهذا لا يعلم وصفها بما هي عليه. لكن هذه استدعي يعني استهانة بالشعائر من طرف ذلك، استهانة كلية، فلا يصير شيء. فينبغي لا فعل ذلك، لا احترام لهذه، ولكن لأن سد لذريعة انتهاك حرمات أشد وأكبر، فهذه الذريعة ينبغي أن تسد الجميع على اعتبارها. تابعوا معي ترى دقيق هذا الباب. وحفر الآبار يمثلون له، حفر الآبار في طريق المسلمين، مثل المسلمون يعني في صحاري ولا في مشان حفرها بغير ضابط ينبهوا إليها ويعرفوا بها، فقد تؤدي إلى سقوط الناس فيها. مثلنا في ليس في دياركم وأراضيكم مسائل منصوبة، الطرق المنصوبة طيب في الطرق الأخرى الواسعة، فانصبوا الآبار على نفعها في الطرق وتكون ذريعة للسقوط فيها. هذا يجب سد هذه الذريعة لأنه يفضي إلى إزهاق الأرواح وإتلاف الجسد، رغم أنه يفيد، قد يفيد. نعم إذا كانت مصونة ومعلمة ومعرفة ووقي هذا الفساد فساد ارتفع الداعي إلى سد الذريعة. إذا ارتفع الداعي يبقى فيه سد الذريعة، رجعنا إلى أصول الشريعة الأولى. وعندنا ذرائع ملغاة، معنى ملغاة لا تعتبر فلا تسد، لأن في سدها مفسدة بعيدة الوقوع والحصول، فهذه لا تسد. ويمثل أهل العلم باش بغرس الكرم، بغرس شجر العنب، إنما يصنع منه الخمر. يقول سيدنا سد للذريعة نحرم غرس الكرم، هذا لا يجوز، لا يبغي أن تحرمه، لأنه هذا الاحتمال من وصول الفساد يعني ضئيلا أو قليلا أو وسط المنافع الكبيرة مأمورا. وكانت المجال إذا رجحت المصلحة كانت كبيرة، فلا نقول بسد الذريعة فيها، تلغى ذريعتهن ولا تعتبر. مثل ما يقولون كفداء المسلمين من أيدي أعدائهم، من مخالفينا، نفتديهم بالمال، والمال فيه عانة لأعدائنا، لكن تعطيهم هذه المصلحة كبيرة، وهو فكاك الأسير من ذل وقهر وأحياء من موت، رغم أن فيه إعانة. فلا يقول نسد الذريعة تفضي إلى معونته ونترك هؤلاء الأسرى من غير تحرير. هذه يسمى بالذريعة الملغاة اعتبار مهدرة، فلا تعتبر ولا يلتفت إليها. وما بينهما في التقدير يحتسب بحسبه الإمام، ويضرب له مثلا ببيوع الآجال الذي يسميه غيرنا في في في من فقهاء المذاهب الأخرى بالعينة، وهو ضرب من ضروب يشتبه بالربا وينفرق وينفصل عنها أحيانا، فتقدر فيه مسائل من هذا الباب. سد الذرائع وفتحها من أعظم أصول الشريعة ومناهج التفقه، ولكن نحتاج إلى أمور تضبط وتضع على شك الاعتدال حتى لا يصرف على غير وجهه الموضوع له في أصول الشريعة. إذن ولا تسبوا الذين يدعون من فيسبوا، فيه ترتب ذلك، وده في أصل لألوان من المهادنة التي تكون منا لا ينتج عنها إطارة مفاسد كبيرة، والناس على نياتهم. شو هذا الآن تقول تقول إلا أنت عندك نية أخرى، تقول لك هذه أشياء من الشريعة انتبه. يقول رجل يريد أن ينهى عن منكر، فإذا كان يفضي إلى منكر مماثل أو أزيادة صار كالعبث، يفضي إلى منكر مماثل أو أزيادة نمك مماثلية هو شيء حاجة ما درناش، وأزيادة هذا الله فتحنا الباب على ما هو أشد. ينبغي أن يحتاط في مثل هذه المسائل، لكن من شروط تغيير المنكر لا يفضي إلى منكر مساو أو أزيادة، مساو أو أزيادة. انتبهوا لهذه القواعد في دقيقة. لا تقولوا راعنا فيشتغلها المغرضون وينفتون من خلالها غيظهم وحسدهم ويتلددون بسب المصطفى والنظر إليه بعين عدم الاستحقاق، ويشوهون جماله الرضية حكيما بأرعانة، يحولون الحكيم إلى راعي والرسول إلى راعي الأغنام، ليس كذا وكذا. وكل هذه صور وتجلل للوان الحسد. سبق لنا الحسد 30 عناصر والثلاثة. أولا كراهية النعمة من حيث كونها نعمة وفضل، يسوءون يرى النعمة عند غيره. ثم كراهة المحل الذي حلت به النعمة، ثم إرادة زوالها والسعي في ذلك إن أمكن، مراتب للحسد، وكلها مذمومة وغايتها غايتها في الدم. تكره النعمة وتكره محلها وتكره وتتمنى زوالها وتسعى في ذلك، هذا حسد لا مجد عليه، وتلاشي الحسد تجلى في اليوم. ما يود الذين كفروا من الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يود نزول هذا الخير والوحي، ما بغاش ينزل لكم زيد. ودوا لو تكفرون كما كفر، ودى كثير من الكتاب لو يردونكم، أي لو يرجعونكم تم القوة عن هذا الدين، مهم أن يخرجوكم، أن تزول عنكم هذه النعمة التي سمى من نعمة الهداية، لا تظلوا مرتد. لماذا؟ لأنهم يحصلوا الهداية فيما عندهم وفي أنفسهم، كما يجعلون الآخرة من نصيبه. ندخل جنة إلا من كان هود نصارى، سيجئون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، حصلوا هداية فيهم الذي هي سبب الجنة، وحصلوا جنة الآخرة لهم لأنها نتيجة الإيمان السبب. فحسد المسلمين على المسبب والسبب، على السبب والمسبب، المبدأ والغاية، فتحشت ليس وراء واحد. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقروا حضرة نبيكم واسمعوا، أي من أجل اللفظ إلى أجب الحفظ، إن اللفظ هذا الأجب لا يراد لنفسه وإنما يراد لغيره. حين أصلوا من النبي أن ينظر إليك وأن يتأنى بك ويرفق في خطابه في تعليمه في لون ملوان الإصلاح الذي تعنيك، فكن مستعد لأن تسمع مرادنا بسماع القبول، واسمعوا أي اقبلوا هذا الذي يلقى إليكم. الإنسان لا لا لا لا يتأدب لمجرد الأدب، وليس لأن تتأدب في حضرتكم يا سيدي، ولكن الأدب يراد لغاية، هو هذا حسن التلقي لكمال الحفظ يا سيدي. شوف وتأدب في المجلس، ماشي تأدب ودير ناسك بحيلة قاعد ونعاس، لا تأدب في المجلس باش تكون أكثر استعداد للتلقي والقبول. قولوا انظرنا واستصحبوا معها، قرنوها بالقبول والسماع والطاعة. قال بعض العلم وذلك حتى لا تحتاجوا حتى على القول بأن المرادين المراعات إلى أن تطالبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المطالب، تقول له راعينا ما تحتاجش ليها شبك، واسمع جيدا واحفظ جيدا وكن على تمام الذكر، حتى لا تحتاج إلى أن تخاصم النبي مرة أخرى بقولك انظر إلي راعيني ترفق بي، وبالتالي لا تفتح الباب إلى ألوان من المخاطبة سير الحاحية التي تدين بجفا. الإنسان قد الشيخ وقر لا تطل عليه، في أدب الشيخ أدب متعلم المعلم، والشيخ وقر لا تطل عليه. الإلحاحات الكثيرة أحيانا خصوصا أسئلة العانات وأسئلة العبث، وتجنبوا شيئين من الأسئلة، الأسئلة التي لا تعني والأسئلة التي تعني أي تتعب بشتى ألوان الإعنات والإعناء. وسيجونا إن شاء الله تبارك وتعالى النهي عن أن نقلد اليهود في أسئلتهم، لأنها تنبئ عن سوء حفظ للمقام، سوء عجب في مقام النبوة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى يعني من قوه؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان، شو التغليد جعل هذه الأسئلة التعنتية لو ضربا من ضروب الكفر، لأن فيها إنكار مقام النبوءة وتجاسر عليها جرأة. فالمقام النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك منه أن تشير فقط، ومن أفطن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن الفطانة مما يجب أن يعتقد في الأنبياء من صفاته، اليوم الفطانة فلا تكون في الأنبياء منزهون عن البلاجة والغباء، مجرد إشارة ينتبه إليك قمة قياسة. النبوءة تاج على الاستواء، لما بلغ شده واستوى آتينا حكما وعلما. النبوءة تاج على الاستواء، مش تاج على رماد على ركام مهمل أبدا. من خديجة رضي الله عنها والنبي على أبواب الوحي، تبي يحفظ على يدي أول فوج من أفواج النور يتلقاه صدر رسول الله، ويجي مرتعبا صلى الله عليه وسلم لمفاجأة الحاجات. خديجة ثم قال لك خشيت على نفسي، ما أدري هذا الذي حصل لي. يقول لهم ما تدري ما الكتاب، ما كان النبي على موعدين مع النبوة، ما كنت ترجو أن ألقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. في ذلك المقال لقد خشيت، ماذا قالت له السيدة طاهرة؟ والله ما يخزيك الله أبدا. ثم عللت هذه القسم منها لتأكيد النفس، إنك لا تصل الرحيم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدار وتقري الضيف، فضائل كان يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعد، قبل أن يصل إليه، قبل أن يعرف من وحي الله أنها كمالات. يعني فجاءه الوحي نور على نور الفطرة الكاملة في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاج، قلنا نبوءة تاج على الاستواء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، عفة يوسف قبل أن ينبأ. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أي المختارين للنبوءة استقبالا. الإرهاصات المؤسسة لكمال النبوءة، ما يقع من رسول الله قبل النبوءة إرهاص لنبوءته يدل عليه، على أن الرجل في خط مرتق يصل إلى نقطة التتويج. القدر يسوقه من حيث يعلم أو لا يعلم. ماشي. وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين. أل هنا للعهد مراد بهم اليوم أولئك المستخفين بمقام النبي وللكافرين. وأظهر هنا محل إضمار، قال ولهم، لم يقل ولهم، أي الذين يخاصبون النبي بغير هذا الخطاب. المجهدين مستهينون بمقامه، أعطاهم عنوان الكفر، ففيه إشارة من أهل العلم إن من استخف برسول الله أو سبه أو جرى ذلك على لسانه بقصد فإنه كافر لا يستتاب، لا يطلق ليستتاب. وقد عقد إمام القاضي عياض فصلا في غاية الروعة والكمال في كتابه الشفاء حقوق المصطفى، كتب بالكتاب في حكم من ذم رسول الله أو سبه أو أساء إليه. هذا أخذ من للكافرين عذاب أليم، لأنهم مؤذون، الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم، ولا يكون لعنة إلا على كفر أو مقارب للكفر كفسق شديد. لعنهم أليم لأنهم يؤلمون، يؤذون رسول الله. لو عرف هذا قال إيش ماذا صنعت لكم، وهو يحمل الهجاية إليهم ويقودهم إلى الله ويجنة بغاية الرفق منه صلى الله عليه وسلم. يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل الفراش، تقتحمون النار وأنا أخذ بحجزكم على الفراش مع النار، مع النار والنور. الفراش حين يرى النور طريقه لي، ثم تكون نهايته احتراقا، قال أنا أخذ بحجزكم عن النار، تقتحمونها وأنا أخذ بحجزكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه وهدايته ورسالته وجهاده صلى الله عليه وسلم. إذن وللكافرين أي للدامين والشابين رسول الله بمثل المقالة التي نهيانا عن الإيمان لهم عذابنا. هنا هذا لإظهار في محل الإضمار للإشارة إلى العنوان الاستحقاق، وأنهم يستحقون إطلاق اسم الكفر. لذلك أقول لي في الآية الأخرى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ففيه أخذوا منه أن تعليم السحر بقصد الإضرار كفر، لأن هؤلاء هم. ولا يقال إن كل تعليم له بمطلق السحر كفر، لا يؤخذ منه، إن هذا متعلق بحال. وعندنا وقائع الأعيان والأحوال ليست تدل على العموم، فلا يؤخذ منها عموم الحكم. ثم العموم أوصل الجواه في الفعل أو ما قد جرى مجراه كواقعات العين والأحوال، بحال هذه يعلمون. كفروا يعلمون، أي الحال أنهم يعلمون. فهذه إذا صدقت على واحد من وعي الشعر اكفي فيها الصدق، على فتصدق على سحر الكفر كسحر الصابئة وسحر أهل الزجر كما سميناه لكم، وسحر أهل الاستخدام للجن بموافقتهم فيما يطالبون من خبث وفساد وشرارة. ثم تستثنى مسائل أخرى فتكون إما دون ذلك إن لا ليست بكفر كما حققه العلم، فهذه تعتبر باعتبار ما تصل إليه من إضرار تدخل في باب الجنايات تقدر بقدرها، وقد لا تكون فيها جناية فتكون من قسم الله والذي منه، فهي أيضا بحسبه. السحر الذي يقوم على صناعات وعلى مراعاة طبائع ومراعاة توافقات وليس شيء منه ينتسب إلى كفر ولا تأليه كواكب ولا استعانة بجن شياطين أو عبدة كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، لما كان يستقي من هذه المصادر فليس كذلك، فهو دون ذلك. ويرحم الله الشهيد يقول إن السحر يسأل عن سحره، فإن كان فيه كفر أخذ به، وإن كان به دونه أخذ به باعتبار جنايته إذا كان أضر أو أفسد أو أبطل أو وقع فإنه يحاسب ويعتبر ذلك، وإن لم يكن شيء من ذلك فإنه يزجر بحسب ممارساته التي تكون ضربا من ألوان التوهيم إلى غير ذلك. وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم. القرآن هنا يبين خلفية من تبدين لكم هذه الاستعمالات لكي نتواصل مع لغة العصر والصحافة، خلفية يعني ما ما وراء الممارسة، يعني النيات والعقائد، ما وراء اللون من الوان الاستخفاف بمقام رسول الله والاستخفاف بالرجال. قال وراء قلب يحمل هذا الزغل ثم حسدا، فهم يحسدونكم على نعمة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واحترامه حتى في ذاك المقام، حفظوا مقام رسول الله، يكرهون ذلك منكم، يكرهون هذا الذكر ويكرهون من تنزل الذكر إليه ويكرهون الأمة الذاكرة. هذا الاستخفاف، تجلي الاستخفاف الثالث. ما يود الذين كفروا من كتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ده من الإنزال على الأصل، فالمراد بالخير الوحي. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا اسمه الخير، وهو قمة الخير، قمة متخير من الهداية. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. الخير هو المتخير من النفع العاجل والآجل. ما هي أوج؟ الوج ضد الحسد. الوج حب الشيء وتمني حصوله، والحسد كراهة النعمة وتمني زوالها. فالذي يحسدك لا يمكن أبدا أن يود الخير لك. تسبك حسنة تسؤهم، وإن تسبك مصيبة يقولوا قد أخذ نظرنا من قبل ويتولوهم فرحون، فرحون بما نزل عليك من أصابك من سيئات. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين. وهنا ضم أهل الكتابين إلى بعضهما وجمعهم مع الوثنيين الأميين. القرآن هنا هو على مشارف الختم، يريد أن يشير إلى ثلاثي المواجهة، يهود نصارى أميين وثنيين، ثلاثي العداء أو العجاء خصوم النور. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، كفروا من الكتاب كانوا ينصر كما سيصرحوا بنا من هذا التمهيد لقول الله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى، وتمهيد لقول الله قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى أو كان نصرانيا. أجلنا تحول لإجماع الثلاثي في تنبيه إلى أنه كيف عجب، كيف تلقى هؤلاء على ما بينهم من عجب. عجيب التلاقي تشابها وعجيب الاختلاف تباينا. كيفاش التقى هذا الثلاثي؟ ما الذي جمعهم؟ هنا هو الحقد على الاخر فقط، اجاهم شيء، والا هم فيما بعضهم غايه في التطارد والتنافي والتناقض. كل منهم ينفي رساله الاخر ويكذب نبيه وكتابه ويرى انه ليس على شيء باطلاق يعتد به من كتاب او حقيقه، ولا يراه جديرا بنجاة أو صلاح. لن يدخل جنة إلا من كان نصارى، لن يدخل جنة إلا من كان نصارى، لا بد من نصارى. والقرآن سيحاكم الثلاثة وسيبين ما يجمعهم وما يفرقهم، وينبهنا في الختم إلى ما ذكر به في ابتداء الشق، هو أنه لا ينبغي أن نطمع طمعا زائدا في خصومنا ليكونوا على مراد الله أبدا، وأن يمدوا أيديهم أين يخفوا. نعم، هذا لا يعني ترك دعوتهم، تخلي عن رسالة الكتاب في الهداية أبدا وسوء الظن المطلق، ولكن ينبغي أن نكون على شكة الارتقاب. هذه من الفطانة التي تجب في سلوك المؤمنين، خصوصا في فترات ضعفهم وفترات لملمة جراحهم وفترات تفكيري في صحوتهم وإعادتها. لا بد من تنبع. الله تعالى ينبه نبيه وهؤلاء يمتنون قسما من أمة دعوته، وإن لم يكونوا من أمة إجابة فهم من أمة دعوته. مفرق دائما بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. هؤلاء استجابوا وهؤلاء وإن لم يستجيبوا فهم في محل الدعوة. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب حتى المخالفين جواره في مكة، أبو لهب، أبو جهل، أمية، غيرهم من أئمة الضلال والانحراف وبقية صلى الله عليه وسلم الآخر. وكان يحضر أحيانا يعني احتضار يهودي فيدعوه إلى الإيمان فيقول أنا محمد آمن بي وبين يدي والده ليس بمؤمن. النبي ظل على رسالته ورجائه لأن يكون أكثر الرسل تابعا ومتابعه يملؤون نصف الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تريدون أن تكون نصف الجنة قابل رسول الله عليه وسلم. فوقف عند هذا النصف كما في الحديث هو وطلع. اللهم اجعلنا من الناجين برحمته ووفقنا للفهم عنك وخلص أرواحنا من أسر الهوى وجعلنا على مقافل الفداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يهز من هديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط ولايتك وهدايتك وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك يا نور كل النور في القلب مشعلا إلى الحق يا هادي اهدنا ببدايه من علم زدنا يا بديع توصل وابق الهدى في القلب يا باقيا وكل علم نهاية واريت الكل موصل عن الحق يا رشيد ثبت عزائما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما بقى أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.